الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. انتهى الحديث في الماضي إلى أقسام الحديث من صحيح وحسن وضعيف، وتقدم لنا أن المؤلف بدأ بتعريف الصحيح ثم أحال عليه بالحسن ثم أحال الضعيف على الحسن، وكما يقولون تسلسل تنازلي، فالصحيح هو أكمل الدرجات، فإذا نقص اشتهار الرواة نزل إلى الحسن، وإذا نزل عن رتبة الحسن أي بضعف الشهرة أو بأي وصف من تلك الأوصاف السبعة المشهورة في الصحيح فينتقل من الحسن إلى الضعيف. بعد هذا أراد أن نتكلم على الحديث من حيث المصدر ومن يسند إليه الحديث، وبعضهم يقول الحديث ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يشمل ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أو لصحابي أو حتى لتابعي أو غيره، فجاء يبين لنا اصطلاح المحدثين في نسبة الحديث لقائله، فقال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. كأنه يقول ينقسم الحديث بالنسبة إلى من يقوله وينقل لنا عنه إلى أقسام، منها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف إلى النبي بأن يقول قال رسول الله، بصرف النظر عن الطريق الذي وصل به الحديث إلى رسول الله، لأنه سيأتي في المتصل والمنقطع والمعلل والمعلق، كلها أوصاف في السند، فإذا قال القائل قال رسول الله يعتبر هذا حديث مرفوع لمن ارتفع إلى القمة إلى أقصى مدى، ولو لم يذكر من سند الحديث من رواته ولا واحد. فحينما يأتي البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري ما سمع من رسول الله، أو يأتي ويقول وعن أبي هريرة قال رسول الله، طيب واللي بينك وبين أبو هريرة فين؟ يقول هذا في الجيب. يبقى هذا المقول، مقول القول أن أبا هريرة قال قال رسول الله الذي يأتي بعد هذا القول يسند لمن؟ أضيف لمن؟ لرسول الله. إذن هذا حديث مرفوع. بعدما تأتي مرحلة الرفع نقول تعالوا نشوف الطريق اللي رفعه، هل الطريق الذي جاء به يقوى على رفعه إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضعف دونه ويتقطع قبل أن يصل. إذن هذا التقسيم إنما هو بالنسبة لإضافة مقول القول لقائله، فإن كان المتن والمقول مضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هذا حديث ايش؟ مرفوع. طب والسند؟ لا، السند ما له دخل في هذا، السند له بحث مستقل. اذا رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مدلول للسند، وانما مدلول السند وبحث السند يكون مستقل عن كلمة مرفوع او غير مرفوع. قال وما أضيف لتابع هو ويش؟ مقطوع. طب وفين الصحابي؟ لسه سيأتي. وبالجملة الحديث إما أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، فإذا نزل عن رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأضيف لمن بعده يضاف لمن؟ للصحابي. إذا أضيف إلى الصحابي يكون إيش؟ الموقوف، يعني وقف عن أن يرتفع، موقوف عند هذا الحد، فإذا تجاوز هذا الوقوف ارتفع، فإذا لم يصل إلى الصحابي فهو لمين؟ لتابعي. والذي ينتهي مداه إلى التابعي ويضاف إلى التابعي يبقى يسمى إيش؟ مقطوع. لماذا؟ لأنه قطع عن أن يصل إلى الصحابي فضلا عن أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا اصطلاح فيما يتعلق بعزو المتن المركب على الإسناد أيا كان هو لمن انتهى إليه الحديث. انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، لم يصل إلى رسول الله وانتهى وقف عند الصحابي موقوف، لم يصل إلى الصحابي ووقف عند التابع فهو مقطوع. وهناك بحث فيما يتعلق بالرفع حكما. المرفوع هو كما يأتي مثل مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر ايش؟ مرفوع. لما يجي مثل مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر كذا، هذا ايش؟ ابن عمر ايش؟ موقوف. اذا جاء مثلا الشافعي عن مالك عن نافع قال كذا، نافع ايش؟ تابع، يبقى هذا ايش؟ مقطوع. اذا هذا هو التقسيم الثلاثي عندنا بالنسبة لمن يصل اليه. ويمكن ان يقول انسان في الموقوف اذا كان على غير الصحابي يجب ان يعين، هذا موقوف على ابن عمر هذا صحابي، هذا موقوف على نافع، هذا موقوف على فلان، هذا موقوف. اذا كان كلمة اراد ان يبين موقوف على شخص خلاف الصحابي يجب ان يبين الشخص الذي اعناه والذي اراده، لا هذا موقوف، هذا مسند لموقوف على فلان، فلان فقط الذي رواه. اما اذا قال هذا حديث موقوف وسكت معناها موقوف على مين؟ انه موقوف قول صحابي. بعدين فتش عن هذا الصحابي ولو لم نفتش عنه، انما ننظر الى موضوع الحديث، هل الذي اوقفه الراوي على الصحابي مما يمكن ان يجتهد برأيه فيه وتكون فتوى منه او فقه منه او اجتهاد منه، او انه يتناول امرا لا مجال للرأي فيه بان يتكلم عن تشريع، يتكلم عن ثواب او عقاب، يتكلم عن اخبار في البعث والجزاء. هل البعث والجزاء موضع اجتهاد؟ انما هي امور غيبية من البرزخ ورايح، كلها امور غيبية لا دخل للعقل ولا الاجتهاد فيها، وامرها كل مبني على التوقيف. فاذا ذكر صحابي خبرا ويتعلق باجر على عمل او عقوبة على عمل او خبر في يوم القيامة ما يكون من ايش في الموقف او في الجنة او في النار او شيء من هذا او شيء يتعلق بذات المولى سبحانه، نقول هذا ليس للرأي فيه مجال، فاذا تكلم به الصحابي لن يكون من عنده هو، لانه رأي عقل فقه ليس ينتج هذا ليش هذا الخبر، اذا سمعه من رسول الله فيسمى هذا المرفوع ايش؟ حكما. هو موقوف على الصحابي ولكن له حكم ليش؟ حكم الرفع، مثل ما قالوا في المتواتر حكما او متواتر معنى. الحديث يأتي متواتر بروايات من طرق متعددة لا يمكن احصاه باللفظ الواحد، لكن قد يأتي الحديث بألفاظ مختلفة، تقديم تأخير لفظ مكان لفظ، لكن المعنى المراد به واحد بطرق متعددة لا يمكن حصرها، يسمى متواتر ايش؟ حكما، وإن لم يكن متواتر لفظا. إذا انتهينا من هذا التقسيم الثلاثي، تقسيم الحديث بالنسبة لمن يسند ويضاف إليه. إن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإن وقف وأضيف إلى الصحابي فقط دون ذكر رسول الله فهو الموقوف، وإن أضيف إلى التابعي ولم يذكر معه الصحابي فهو إيش؟ مقطوع. ولا تنسى كلمة مقطوع لأنه سيأتينا منقطع، مقطوع وسيأتينا إيش؟ منقطع، حتى نعرف الفرق بينهم، وكلها صلاحات. نعم، إذن بعد أن بين لنا اصطلاحات العلماء في التعبير عمن جاء عنه المتن، انتقل إلى السند. كيف يصل إلينا هذا المتن؟ يأتي البخاري ويقول قال إيش أبو هريرة، يأتي مالك ويقول قال ابن عمر. طيب من فين وصلك هذا عن ابن عمر؟ من فين وصلك هذا عن أبي هريرة؟ إيه وصلني عن رجال، سلمت عن فلان وفلان سمع من فلان وفلان سمع من فلان والسماع إلى أن وصل إلى إيش أبي هريرة قال رسول الله. إذن السند هو الطريق الذي وصل إلينا المتن عن طريقهم، وسمي سند لأن هذا يسند إلى من فوق، إلى شيخه، وشيخه يسند إلى شيخه، وشيخ شيخه يسند، وهكذا حتى يصل إلى مين؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون بأن هذا العلم كان في السابق سهل ومنضبط، لأن مالك ما يعجز يقول عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله. لكن أنت الآن حينما تأتي أو يأتي أبو داود أو يأتي الترمذي أو يأتي من بعدهم ابن ماجه وفلان، يحتاج إلى 4-5 شيوخ حتى يصل إلى مين؟ إلى ابن عمر. إذن صعب الإسناد، ومن هنا كان جهد العلماء فيما بعد في حفظ السند شاق جدا. فبعضهم كان يعتبر حافظا إذا حفظ السند والمتن، وبعضهم يعتبر حافظا إذا حفظ المتن فقط. ولكن كانوا يقولون هناك، بعد نحكي عن نفسي مقدمة مثلا تدريب الراوي، يقول البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. الترمذي أبو داود يقول كتبت بأصابعي 500,000 حديث انتقيت منها ما في كتابي هذا. إذن كانوا يحفظوه، وبعضهم يقول أحفظ 100,000 بأسانيدها، وبعضهم يقول أحفظ 100,000 كما أحفظ قل هو الله أحد، و 200,000 بروايتها. فين احنا نروح يا جماعة؟ إذن عايز أقول شيء، ريحوا أنفسكم، لا تحاولوا أنكم تأتون بسند غير موجود، وإنما نحن غاية جهدنا أن نقف على ما هو موجود. ويقول في هذا كل الإنسان يشتغل ويقضي حياته كلها بتتبع الأسانيد والرجال مشغولا عما هو أهم من ذلك، هذا لا ينبغي. لقد كفينا المؤونة، فإذا جئنا لأي حديث في الموسوعات الحديثية عند علماء السنة في الصحاح في الكتب السنة الستة سنجد الأسانيد ونجد آراء العلماء في الرجال، وما علينا إلا أن نأخذ ما طبخ ونأكل. إذن ليش نتبع أنفسنا الآن؟ لا، لنعرف اصطلاحات العلماء. ما إذا قرأت أقول هذا حديث مرفوع، هذا حديث مقطوع عرضه حديث مرفوع، هذا حديث موقوف هذا يعارضه حديث مرفوع، يبقى كلمة مقطوع ومرفوع ما تكونش في حيصة بيصة ما تدري ايش يريد. لا، كن عارف اصطلاحات العلماء في هذا الموضوع وتعرف السند. اذا جئت لاي كتاب حدثنا فلان يروي عن فلان عن فلان، ومن هنا كان علماء الرجال وعلماء النقد يتتبعون السند واحدا واحدا ويحكمون عليه. حصل هذا ولا لسه حيحصل؟ حصل. أنت حينما تأتي الآن من جديد وتتتبع سند حديث برجاله، هتأتي بجديد؟ ما أنت جاي بجديد، لأنك لم تلقى راو حتى تفتش عنه كيف حالته. لا، سجلت أحوال الرواة في دواوين الحديث. قد يأتي مجتهد في متأخر وينظر في راو اختلف فيه، ومن هذا الاختلاف قد يتوقفون عن الحديث المروي فيه شخص متوقف مختلف فيه، ما ندري هو وثقه فلان ضعفه فلان. طيب الحق مع من؟ إن كنت أوتيت فنا في هذا وملك واستطعت أن تتتبع حياة هذا الشخص، لماذا ضعفه هذا؟ لكذا وكذا. لماذا رجحه هذا؟ لكذا وكذا. واستطعت أن ترجح أحد الجانبين، الحمد لله. وإن لم تستطع. حتى بعضهم يقول ليس أحد المتأخرين أن يرجح لأنها مدروسة من أول، يأخذ أراء العلماء في ذلك. يهمنا نحن الآن في هذه المقدمة أو في هذا المختصر أن نعرف مصطلحات الإيش العلماء، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو الإيش المقطوع، والمسند المتصل الإيش الإسناد من إيه من راويه حتى المصطفى. يأتي البخاري، يأتي أبو داود، يأتي الترمذي، يأتي النسائي ويروي عن شيخه، وشيخه يسند لمن بعده متصل الإسناد. والمسند المتصل الإسناد، يقول هذا حديث مسند. هذا أول تعريف للمسند. ما كان يا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لكن إذا كان فلان عن فلان، هل هذا متصل؟ ما هو متصل. إذن سلسلة السند ضاع منها واحدة، بعد ما كانت مشتبكة صارها الهوى، هذا فيه مين؟ ليس متصل الإسناد. عدم اتصال الإسناد سيوقفنا عن نفتش عن تلك الحلقة المفقودة، ما درجتها؟ فإن كانت لو كانت موجودة حنطالع فيها هي ملحومة ولا حديدة متنية. بعض السلاسل تجدها ملحومة، لو علقت فيها جبل تشيله، وبعد أقول لك متنية بيدها ما تحمل 5 كيلو 10 كيلو، ما تأمن أن تتعلق فيها في السد. إذن السند إذا كان متصل وإيش نعم وإيش لفس أول البيت، والمسند الصلاح يقول هذا حديث مسند. لهم فيه الصلاحات، مسند بمعنى أضيف إلى النبي. بعضهم يقول لا يقال حديث مسند إلا إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول كل ما كان متصل الإسناد ولو جاء موقوفا إلى الصحابي. هذا موقوف مسند، موقوف مسند من حيث السند لم ينقطع منه أحد، وتواصلت رجاله بعضها يروي عن بعض ووقف عنده. فيجمع إيش وصفين، مسند لاتصال السند وعدم الانقطاع، وموقوف لانتهائه إلى مين؟ إلى الصحابي. فإذا قالوا مسند مرفوع أو متصل الإسناد، فبعضهم يقول المسند ما كان أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل الإسناد، وبعضهم يقول لا، متصل الإسناد يتعلق بسند الخبر سواء ارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف عند الصحابي أو حتى عند التابعي. يقول لك هذا متصل السند إلى فلان، تجدونه في بعض ليش الكتب، هذا متصل الإسناد إلى فلان، وبعد فلان ما ندري عنه. إذا كلمة متصل المسند المتصل الإسناد، سواء كان في إسناده ارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف دونه أو انقطع عند الإيش التابعي. إذا المسند والمنقطع وصف للسند، والمرفوع والموقوف والمقطوع وصف لمن انتهى إليه الإيش الخبر. نعم لا قبل، والمسند المتصل إسناد إيش من راويه حتى إيش ولم يبن البين القطع من راويه. من راوي هذا الحديث مسند أحمد. طيب أحمد عن من؟ عن فلان. وفلان عن من؟ عن فلان. من راويه الذي خرجه في مسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا متصل ولم يبل، يعني لم يقطع. فإذا انقطع لا يقال أنه متصل. نعم أيوة ده كفينا هذا جنة. إنك بنا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ما الحب خلاص الله المستعان. قبل لا ما صلنا مسلسل وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل قبل هذا ايضا، والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. بسم الله. والمسند ليش المتصل الإسناد المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. كلمة مسند من حيث الاصطلاح قد تطلق على نوع من التصنيف، وهو جمع الحديث على شكل أو على رابطة الصحابة. لأنك إذا أردت أن تنظم أي عقد أو تريد أن تنظم أي شيء لا بد من مبدأ كلي تجمعه عليه. فجمع الأحاديث إما على مبدأ الرواة وتأخذ كل ما رواه صحابي في باب، باب ابن عمر، باب عائشة، باب ابن عباس، هذا مسند، بأن تجمع كل حديث رواه هذا الصحابي أسنده إلى رسول الله، هذا يسمى مسند، كمسند أحمد وطالس وغيره. والمسند في الاصطلاح في علماء الحديث قال والمسند المتصل الإسنادي. طب واحدين أيضا الحديث المتصل هو المتصل الإسناد أيضا غير المنقطع، لكن هذا الصلاح ينفرد به المسند بهذا اللفظ، حديث مسند ما اتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يعني ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع اتصال السند. إذن هذا اصطلاح خاص، المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسند خاص بالمرفوع، المرفوع المتصل الإسناد. فلو كان حديث أو خبر موقوف على صحابي مع اتصال السند لا يقال له مسند. لماذا؟ لأنه لم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غالب اصطلاح علماء الحديث. إذن المسند الحديث الذي جاء متصل الإسناد من أول راويه كالبخاري، أبو داود، الترمذي، مالك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع، يبقى هذا هو ليش المسند. طيب واللي بعده ايش؟ لا، وما بسمع كل راو يتصل ايش اسناده قال لك للمصطفى ها؟ وما بسمع كل راو يتصل اسناده، نعم، للمصطفى فالمتصل. المسند والمتصل والمنقطع والمعضل والمعلق وكل هذه مباحث أو أوصاف للسند. المتصل الإسناد للمصطفى هذا متصل، ويشمل مع المتصل إلى المصطفى المتصل إلى الصحابي. إذن عندنا مسند وعندنا متصل، والمسند يختص بما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اتصل إسناده مالك عن نافع عن ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند. لماذا؟ لأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السند متصل. مالك ما قالش إيش عن ابن عمر، لا، لو قال عن ابن عمر هو ما لقي ابن عمر، مالك من تابع التابعين ولا سمع التابعين. فإذا كلمة المسند هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع اتصال السند. المتصل ما كان سنده أيضا متوالي متصل ليس فيه انقطاع، سواء رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمسند أو وقف دون النبي صلى الله عليه وسلم من موقوف أو من تابعي، تقول هذا متصل الإسناد إلى ابن عمر. حصلنا هذا ولا لا؟ يقول هو إلى ابن عمر متصل، واللي بعده لا. هو إلى نافع متصل، واللي بعده لا. إذن كلمة مسند تشتمل أمرين، الأمر الأول أن يكون الحديث أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع اتصال سنده. متصل الإسناد يكون مع كل راو يسمع عمن فوقه، وما بسمع كل راو ايش يتصل، هذا عن هذا عن هذا عن هذا، هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا وسمع من هذا، لكن لما هذا يذكر لنا عن هذا وهذا راح، هل هو متصل انقطع؟ انقطع، ليس متصل. كونه باتصاله ينتهي إلى التابعي يبقى متصل إلى التابع، كونه باتصاله يرتفع إلى الصحابي يبقى متصل إلى الصحابي، كونه باتصاله يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مسندا. مفهوم هذا يا إخوان؟ وما بسمع كل راو يتصل. ومتى يكون بسمع؟ يقول سمعت شيخ فلان، أو سمعت فلانا يقول، وهو شيخ يقول سمعت فلانا يقول، أو عن فلان عن فلان. بعض إلا أن بعضهم يقول في العنعنة قد يدخلها بعض اللبس، قد يدخلها تدليس الشيوخ، قد يدخلها كذا كذا، لكن سمعت أخبرني حدثني، هذا اتصال السند لا شبهة فيه. إذن يبقى الليلة عندنا إيش؟ المسند ما هو والمتصل ما هو. ما عدا المتصل يأتي بيان علل السند. نعم، إيش اللي بعده؟ بالنسبة للمصطفى إيش الفائدة ذكرها؟ والله ذكرها هنا قد تكون تأكيد، لأنه منتهى السند ويأتي بما هو أعلى شيء، وإن اقتصر دون المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون هو متصل السند لكنه ليس مسندا، ليس مسند. إيش إذا لم يكن مسند يبقى إيش؟ إما موقوف وإما مرسل. موقوف على الصحابي، المرسل مذكور إلى فيه الرسول، لكن الصحابي سقط، سيأتيكم مرسل منه الصحابي سقط. إذا إما أن يكون متصل موقوف، متصل ما إيش؟ إذا كان متصل مرفوع صار مسند، لكن مقطوع. إذا وقف عند التابعي فهو متصل مقطوع، وإذا متصل السند إلى الصحابي كان متصل موقوف، وإذا كان متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء له اسم آخر وهو ليش؟ المسند. نعم، مسلسل قل ما على وصف أتى، مث أما والله أنبأني الفتى، كذاك حدثنيه قائمة، وبعد أن حدثني تبسم ولا بكى. يقولون المسلسل هو الذي صحب صفة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل شيخ يذكر تلك الصفة. لما تقول حدثني قائمة، حينما تضبط الحالة والهيئة التي حدثك عليها بالقيام تشك في السماع؟ زيادة الهيئة، والله فلان حضر في المحل الفلاني ويلبس الثوب الفلاني، فلان جاء، نعم جاء، وش كان لابس؟ والله ما أدري. أيهما يكون أضبط لحضوره وآكد عند السامع؟ والله حضر ولبس الثوب الفلاني، لبس شماغ، لبس غترة. إذن المسلسل وصف للراوي حينما يروي الحديث، ولذاك الصحابي لما أراد أن يؤكد قال حديث سمعته أذناي ووعاه قلبي. طب حد بيسمع بعيده ما هو بأذنه، لكن يريد أن يؤكد سمعته أذناي. لماذا يأتي بهذه العبارة وهي تحقيق؟ يعني زي ما يقول تحقيق واحد تحصل حاصل، لما يؤكد بأنه سمع هذا الخبر وأذنه تشهد على السماع. كذلك الفائدة من المسلسل، ويذكرون في المسلسلات كثيرة عندكم في إيش؟ عند الشروع، مسلسل الفقهاء، مسلسل المدن، مسلسل الشيوخ، مسلسل كذا، أقول مثلا مسلسل عن المدنيين، ممكن هذا مسلسل عن الكوفيين، يعني سنده كله كوفيون، سنده كله مدنيون. أو سأتي صفة في الراوي حدثني قائمة، يقوم هذاك الراوي يحدث وهو قائم حتى أن الصفة تتناقل. أو بأن حدثني تبسم، هو يتحدث، الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث وتبسم، الصحابي حدث وتبسم، التابعي حدث وتبسم، أنت إذا نقلته حكيته أيضا تتبسم لمن تذكره لك. فوجود هذه الصفة وتناقلها يكون هذا إيش؟ تسلسل. بعضهم ربما تجد في بعض الشراح بأن المسلسل ضعيف، ليس ضعيف في الإثبات، ولكن الضعف يدخل عندهم من الدقة. هل الناقل للرواية المسلسلة جاء بالوصف متقنا؟ حدثني قائمة، هل حدثه هذا أيضا قائم معتدل ولا نهض للقيام؟ يمكن يحصل فيه اختلاف، تبسم تبسم اصطناعي ولا تبسم حقيقي عن بشر وعن ارتياح؟ فهل تطابق البسمة التبسم هنا التبسم هناك؟ شبك بين يديه، مكن التشبيك بالمرة ولا بس مجرد تلامس الأصابع؟ فإذا وجدت وصف المسلسل بالضعف لا تذهب إلى ضعف الحديث، بل المسلسل أو التسلسل في الحديث علامة على قوة ثبوته وتمكن الراوي منه، لكن الضعف قد يرد على نقل الصفة التي بها تسلسل. نعم بس يكفينا هذا إن شاء الله، نقف على العزيز ويعزنا الله وإياه. بالأولية بالرؤية بالشيوخ بالبلدان بالأماكن بكذا، زي ما قالوا في الزمان حدثني يوم العيد، يجي أيضا الراوي يشوف الواحد يوم العيد ويحدثه وبعد في عيد ثاني وهكذا بالزمان. حدثني في عرفات، يجي من العام الآتي يلقى إنسان يحدثه في عرفات. كل هذه أوصاف تعطي الأثر أو تعطي الرواية قوة في تمكن الراوي من سماعها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.